والغريب أن القدرية إخوان للجهمية وأعداء للجهمية، أحيانا يكونون إخوانا وأحيانا يكون أعداء. هم إخوان في باب الصفات، في باب الصفات إخوان، كلهم يقولون إن الله معطل عن الصفات. في باب القدر إيش؟ أعداء. الجبرية يقولون إن هذا كله فعل الله عز وجل، والعبد ما له فعل، وإنما تنسب الأفعال إليه مجازا، كما ينسب الإحراق إلى النار، فالنار لا تحرق بنفسها، بمعنى أنها لا تشاء الإحراق، كذلك العبد يجعلون فعل العبد كإحراق النار تماما بدون إرادة من العبد. وهؤلاء الجهرية وهم الجهمية وهم على طرفي نقيض مع المعتزلة، مع المعتزلة، الجبرية مع المعتزلة. المعتزلة يقولون الإنسان مستقل، مستقل بعمله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.